طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل التعليق على كتاب الحدود من سنن الإمام أبي داود رحمه الله، وما نزال في باب الحكم في من ارتد. نعم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عون، وهو عمرو بن عون الواسطي البزاز البصري، ثقة ثبت، أخرج له الجماعة. يقول فيه يزيد بن هارون: هو ممن يزداد كل يوم خيرا، هو ممن يزداد كل يوم خيرا. هذه الصفة العظيمة تقع لك يا طالب العلم، تقع لك، لأنك بفضل الله كل يوم تزداد خيرا، كل يوم تسمع بفضل الله علما جديدا، كل يوم تسمع مسائل، كل يوم تحفظ شيئا، فهذا من فضل الله على طالب العلم، خاصة إذا وفقه الله واتقى الله وطلب العلم بصدق. نعم. قال: أخبرنا أبو معاوية، وهو محمد بن خازم الضرير، وحديثه على مرتبتين: أن يروي عن الأعمش فهذا حديث صحيح لأنه أثبت الناس في الأعمش، والحالة الثانية أن يروي عن غير الأعمش ففي حديثه وهم عن غير الأعمش. نعم. قال عن الأعمش: عن عبد الله بن سليمان بن مهران أبو محمد الإمام، نعم، ثقة حافظ عارف بالقراءات لأنه كان يدلس. نعم. قال عن عبد الله بن مرة، ثقة الهمداني الخارفي، ثقة أخرج له الجماعة. عن مسروق، مسروق هو الأجدع ابن الأجدع الهمداني. لماذا سمي مسروق؟ لماذا سمي مسروق؟ سرق وهو صغير، سرق وهو صغير ثم وجد فسمي بمسروق، مسروق ابن الأجدع الهمداني. نعم. قال عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يعني لا يحل قتل رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بهذه الثلاث. يقول ابن رجب: هذه الخصال الثلاث متفق عليها بين المسلمين. يقول ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: هذه الخصال الثلاث متفق عليها بين المسلمين، وهو كما سمعتم الثيب الزاني، والثيب هو من وطئ في نكاح صحيح وحده الرجم، يرجم بالحجارة المتوسطة حتى يموت، يرجم بالحجارة المتوسطة، هكذا ينص الفقهاء، قالوا: ولا يرجم بحجارة كبيرة، يعني فيموت من أول وهلة، ولا بصغيرة فيطول ماذا عذابه، وإنما يكون بحجارة متوسطة، وهذا إن شاء الله سيأتي علينا الكلام عليه في محله. وهكذا أيضا النفس بالنفس، النفس بالنفس، وهذا في باب القصاص، فإذا قتل مسلم مسلما وجب قتله قصاصا، وحل سفك دمه لاعتدائه على دم أخيه المسلم. وطبعا قوله صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس هذا عموم في هذا الباب، خرج به عند الجمهور الوالد بولده، فلا يقتل الوالد بولده، وهذا صح عن عمر وهو قول الجمهور، صح عن عمر وهو قول الجمهور. حديث يعني لا يقتل الوالد بولده جاء من طرق فيها كلام، وأسانيدها فيها ضعف، لكن قد صح عن عمر وهو قول الجمهور، وإن كان قد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الوالد يقتل بولده. الجمهور يستدلون بما صح عن عمر، يستدلون بالحديث، الجمهور أيضا يقولون لا يكون إيشه الوالد سببا لوجوده في الحياة والولد سبب لإيش؟ لإعدامه، سبب لإعدامه. لكن الذين يقولون يقتل به، ومنهم من المعاصرين العلامة بن عثيمين، يقول هذا التعليل ليس بصحيح، لأن الولد لم يكن سبب إعدامه، الذي كان سبب إعدامه هو إيش؟ فعله وجرمه، فعله وجرمه هو الذي أدى إلى ذلك. وهكذا أيضا الحر بالرقيق لا يقتل، الحر بالرقيق في قول أكثر أهل العلم. وهكذا أيضا لا يقتل المسلم بالكافر عند الجمهور، لا يقتل المسلم بالكافر عند الجمهور. نعم. والثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا هو الشاهد من الحديث، التارك لدينه المفارق للجماعة. يقول ابن دقيق العيد: التارك لدينه المفارق للجماعة قال عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام، إن لم يرجع إلى الإسلام. وهذا واضح، لاحظ يعني أن سبب سفك دمه الآن في العلة الثالثة هو إيش؟ الردة. وقد قال أيضا ابن دقيق العيد قال: وإنما فراقهم بالردة عن الدين وهي سبب لإباحة دمه. يقول ابن دقيق العيد: وهي سبب لإباحة دمه. فالعلة في هذا يعني السبب لقتله أنه ترك دينه وارتد عن الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سنان الباهلي. محمد بن سنان الباهلي أبو بكر البصري المعروف بالعواقي ثقة ثبت، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان. إبراهيم بن طهمان ابن شعبة الخراساني ثقة يغرب، ثقة يغرب، وتكلم فيه للإرجاء، وإن كان بعضهم دافع عن إرجائه بأنه لم يكن من الإرجاء المذموم، وإنما من الرجاء لأصحاب الكبائر الخروج من النار لا كما تقول الخوارج، دافع عنه أبو الصلت الهراوي بهذا، وقال بعضهم رجع، وقد كان من الصالحين إبراهيم بن طهمان، وكان شديدا على الجهمية. الإمام أحمد كان متكئا، الإمام أحمد كان متكئا، فذكروا عنده إبراهيم بن طهمان فجلس وقال: لا ينبغي أن يذكر الصالحون فيتكأ، لا ينبغي أن يذكر الصالحون فيتكأ. فانظر كيف كان الإمام أحمد رحمه الله يجل أهل العلم وأهل الخير وأهل الفضل وأهل الصلاح، بمجرد ما ذكروا عنده هذا الرجل الصالح كان متكئا جلس، قال: لا ينبغي أن يذكر الصالحون فيتكأ. اليوم نسأل الله السلام والعافية يذكر العالم فيستهزأ به ويسخر منه، يستهزأ به ويسخر منه ويضحك عليه، وربما تقلد حركات بعض العالم على جهة السخرية والاستهزاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الحنفية عندهم، الحنفية عندهم في أسباب الردة أن من قلد عالما فجلس مثل جلسته وقال سلوني ولم يكن كذلك فهو كافر، فهو كافر. يقول: لأن هذا استهزاء بالعلم الذي معه، استهزاء بالماذا الخير الذي يحمله، والاستهزاء بالكتاب والسنة وبالعلم، معلوم أنه ما يجوز. والحنفية تعلمون في هذا الباب يعني شدتهم في أسباب الكفر، فذكروا كذلك شاهد انظروا كيف الإمام أحمد يقل أهل العلم، وانظروا اليوم كم يستهزأ بالعلماء ويسخر منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال عن عبد العزيز بن رفيع. عبد العزيز بن رفيع ثقة خرج له الجماعة، إلا أن من اللطائف الطريفة في ترجمته، والتي يعني كل إلا يعني أكثر إن لم يكن كل من ترجم له إلا وذكرها، وهو أنه كانت لا تثبت معه امرأة إلا وتطالب بالطلاق لكثرة جماعه، ما تثبت معه امرأة إلا وتطالب بالطلاق. نعم. قال عن عبيد بن عمير. عبيد بن عمير المكي قاص أهل مكة، كان يقص يعظ يذكر، وكان يحضر مجلس وعظ عبد الله بن عمر وغيره من الكبار، وعائشة أيضا نبهته على بعض أمور، إذا وعظت فخفف كذا، يعني سبحان الله. وكان أهل مكة يفتخرون به، يفتخرون به مجاهد الإمام، يقول نفخر على الناس بقارئنا عبد الله بن السائب، وبفقيهنا عبد الله بن عباس، وبقاصنا عبيد بن عمير، وبمؤذننا أبي محذورة. يعني أهل مكة يفتخرون بهذا على الناس، بأن فيهم هؤلاء الأربعة، نفخر على الناس بقارئنا عبد الله بن السائب، وبفقيهنا ابن عباس، وبقاصنا عبيد بن عمير، وبمؤذننا أبي محذورة. اليوم انظر الأمم بماذا تفخر، بالممثلين، بالفنانين، باللاعبين، يفخرون، تفخر دولة بأن منها اللاعب الفلاني، تفخر هذه الدولة، تشجعون، تعطيهم إلى غير ذلك، والسلام والعافية. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا إحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسا فيقتل بها. أين الردة في هذا الحديث؟ نعم، ما في شيء، يعني لا يوجد ذكر للردة هنا. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا إحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، هذا في الحديث الأول، والثالث: أو يقتل نفسا فيقتل بها، فيقتل بها، هذا موجود، لكن: ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. يعني هنا ليس في الحديث ذكر لماذا؟ للردة. لكن نقول إخواني في الله، هذا الحديث جاء عند النسائي من هذه الطريق، من طريق إبراهيم بن طهمان، ولفظه: ورجل يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، عند النسائي. ورجل يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. طيب، على رواية النسائي فيها شاهد أم ليس فيها شاهد؟ فيها شاهد. إيش الشاهد؟ خرج من يخرج من الإسلام، فيكون قد جمع بين ماذا وماذا؟ بين الردة والمحاربة، يكون جمع بين الردة وبين المحاربة. الحافظ ابن حجر هنا، أقصد ابن رجب رحمه الله، يقول عن هذه اللفظة: يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب. قال الحافظ ابن رجب: قد تحمل على أن المراد بخروجه من الإسلام خروجه عن أحكام الإسلام، خروجه عن أحكام الإسلام، يعني بأنه لا يزال إيش؟ نعم، مسلما، إنما خرج عن أحكام الإسلام. قال: وقد تحمل على ظاهرها، تحمل على ظاهرها أن إيش؟ ردة وكفر. وقد تحمل على ظاهرها. قال: ويستدل بذلك من يقول إن آية المحاربة تختص بالمرتدين، تختص بالمرتدين، هذا في جامع العلوم الأول 316 إلى 320. ونفس هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام في الصارم المسلول، نفس هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام في الصارم المسلول صفحة 319. لكن هذا الحديث حديث عائشة كما تعلمون قد جاء عند مسلم وجاء عند النسائي بلفظ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه، أو كفر بعد إسلامه، والنفس بالنفس. الحديث عند مسلم عند النسائي صريح، أليس كذلك؟ في الردة في قولها إيش؟ كفر بعد إسلامه. من أجل هذا الحافظ ابن رجب قال: وبكل حال فحديث عائشة ألفاظه مختلفة، فحديث عائشة ألفاظه مختلفة، وقد روي عنها مرفوعا وروي عنها موقوفا، روي عنها مرفوعا وروي عنها موقوفا. قال: وحديث ابن مسعود لفظه لا اختلاف فيه، وحديث مسعود لفظه لا اختلاف فيه، وهو ثابت متفق على صحته. يعني يفهم لنا من حديث ابن من كلام رجب أنه يقدم حديث من؟ ابن مسعود على حديث عائشة، بأنه قد وقع فيه الاختلاف على لفظه. فإن كان فإننا نحمل اللفظ الموافق لحديث ابن مسعود، وأيضا لحديث عثمان، حديث عثمان قد جاء بهذا اللفظ عند النسائي وعند غيره أنه بعد ثلاث لا يحل إلا بإحدى ثلاث، وذكر بمثل حديث عبد الله ابن مسعود. طيب، على هذا إن شاء الله نقف هنا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.